إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الشيخ ابن أبي العز الحنفي الشيخ الإمام الطحاوي: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. هذه الفقرة هي أول درجات الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى، فإن الإيمان بقدر الله يستلزم الإيمان بكتابة القدر وكل ما هو كائن إلى قيام الساعة، ووقعت الكتابة قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كل ما كان وكل ما يكون وكل ما سيكون وكل ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كل هذا وقع أو كتب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة بقلم كان أول ما خلق الله تبارك وتعالى، وفي لوح على ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه من درة بيضاء، فكتب في هذا اللوح كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. وليس معنى إلى قيام الساعة أي أن ما بعد قيام الساعة غير مكتوب، ولكن هذا مدى، والمقصود أي إلى ما بعد قيام الساعة كل شيء. قال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ردا على المشركين الذين يدعون أن القرآن مختلق وأنه من أقوال محمد أو أنه قول شيطان رجيم. فقال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد، وهو أيضا في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة في لوح محفوظ. روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 60,300 لحظة أي نظرة، يخلق ويرزق، يميت ويحيي، ويعز ويذل، ويفعل ما يشاء. هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من موقوفات ابن عباس، هو من موقوفات ابن عباس وليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هذا اللوح لا يعلم حقيقته إلا الله، وهذا القلم لا يعرف قدره إلا الله، لكننا نؤمن ونصدق أن هناك قلما ولوحا، وقد كتب في اللوح كل شيء، كل شيء مكتوب. اللوح المذكور هو الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: يا رب وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. أي فكتب القلم من علم الله تعالى مقادير كل شيء حتى قيام الساعة. وهذه الكتابة إخوة الكرام كذب بها غلاة القدرية الذين زعموا ألا قدر وأن الأمر أنف. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خوصموا، وإن أنكروه كفروا. أي ناظر القدرية، الله عليم بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فإن أقروا أن لله علما وأن علم الله أحاط بكل شيء فقد أقاموا على أنفسهم الحجة، فإن ما كتب في اللوح إنما هو علم الله تعالى. وإن أنكروا علم الله وزعموا أن الله تعالى بلا علم، ونزعوا عن المولى عز وجل صفة العلم التي أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، فقد كفروا بالله تبارك وتعالى بإنكارهم ما قد جاء في الكتاب والسنة الصحيحة، وبوصفهم لله تعالى بوصف لا يرضاه أحد لنفسه. فكفى بالعلم عزا وكرما ورفعة أن يدعيه من ليس من أهله، وكفى بالجهل يعني خسة ودناءة وقدرا أن يتنصل منه وأن يتنزه عنه من هو من أهله. فلا تجد أحدا يقول عن نفسه أنه جاهل، بل تجد الكل يدعي العلم، لأن الانتساب للعلم شرف والانتساب للجهل ذل وضعف. ولذا رفع الله تعالى أهل العلم فوق المؤمنين في الجنة 700 درجة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكيف بهم هؤلاء القدرية ينفون، والجهمية كذلك ينفون عن الله ما لا ينفونه عن أنفسه. فلا يستطيع واحد منهم أنه يقول أنه غير عالم أو أنه جاهل، فكيف يدعي لله تعالى هذه الصفة، صفة النقص، أنه ليس بعالم. إذن إيماننا باللوح والقلم إيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، فالله تعالى أحاط بكل شيء علما، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. والأزمنة هذه التي نقولها بالنسبة لنا نحن، فنحن عندنا ماضي ولنا حاضر ومستقبل ومستحيلات، لكن بالنسبة لله تبارك وتعالى الزمن واحد. فما كان يعني بالنسبة لنا علمه الله، وما يكون أي بالنسبة لنا علمه الله، وما سيكون يعني في مستقبلنا علمه الله ومستقبل الكون كله، وما لم يكن أي المستحيل، لو وقع لو كان لعلم الله تبارك، فإن علم الله يحيط به كيف يكون وقوعه، لقوله تبارك وتعالى عن المشركين لما يعني رأوا النار قالوا: يا ليتنا نرد، أي للدنيا، ولا نكذب بآيات ربنا. قال الله تبارك وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا مستحيل أنهم يعودوا للدنيا، لكنه لو فرض وعادوا فإن الله تعالى يعلم أنهم سيرجعوا إلى التكذيب والاستكبار عن الله وعن رسله وسيخوضوا فيما حرم الله عليه. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أرأيتم؟ قد أحاط الله بكل شيء علما. اختلف العلماء هل القلم هو أول المخلوقات أم العرش؟ والصحيح أن العرش هو أول المخلوقات، هذا هو الصحيح، لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. وفي رواية: وكان عرشه على الماء. فالعرش قبل القلم، العرش قبل القلم، ثم خلق الله تبارك وتعالى القلم. هذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم. أول ما خلق الله القلم قلبه، يعني فور أن خلق القلم أمر من قبل الله أن يكتب المقادير. وهذا هو المعنى الصحيح واللفظ الصحيح الصريح في أن القلم هو أول، أنه أول ما خلق أمر وليس هو أول المخلوقات. هذا صريح في أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة: ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره، إما أن يكون جملة أو جملتين، جملة واحدة يعني إيه؟ ترفض أول ما خلق الله القلم بضم أول وبضم إيه؟ القلم، أو جملتين: أول ما خلق الله القلم قالته. فلو بالفتحة يبقى جملتين، لو بالضم يبقى جملة واحدة. يقول: فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه، أي عند أول خلق القلم، قال الله له إيه؟ اكتب. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، يعني ثور خلقه أمر إيه؟ بالكتاب. كما في اللفظ: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، بنصب أول والقلم أيضا. وإن كان جملتين وهو أول ما خلق الله القلم، يبقى كده وهو مروي برفع أول والقلم، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم دون العرش ما عدا إيه؟ العرش، لأن الحديث في صحيح البخاري أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير كل شيء وكان عرشه على الماء. فيتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم. وفي اللفظ الآخر: لما خلق الله القلم قال له اكتب. فهذا القلم، يبقى احنا كده فهمنا ان اول المخلوقات على الاطلاق ايه؟ العرش. واول المخلوقات على الاطلاق في هذا العالم ايه؟ القلم. فكان خلق القلم بعد خلق الايه؟ العرش. واول ما خلق القلم ها امر بالكتابة فكتب. هذا القلم هو اول الاقلام. يعني في اقلام تاني؟ نعم، هناك اقلام اخرى فسنرى. فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله تبارك وتعالى به في قوله: نون والقلم وما يسترون. هذا قول من أقوال المفسرين بأن هذا القلم المحلوف به هو أول المخلوقات، القلم الذي خلقه الله أول ما خلق. ورجح ابن كثير أنه ليس هذا القلم، إنما هو جنس القلم، كل قلم يكتب به، لقوله تعالى: وما يسترون. ف فبين أن المقصود هنا جنس القلم وليس القلم الذي خلقه الله. وهذا اختلاف بين المفسرين، وده اختلاف تنوع، اختلاف تنوع ليس باختلاف تضاد. فلا تجد مفسرا أو الأقوال المتعددة في تفسير لفظة واحدة أو آية واحدة في القرآن الكريم، لا تجد هذه الأقوال المتعددة متعارضة، بل تجدها متعاضدة، لكل قول منها معنى جميل يضاف إلى معاني الآية، لقوله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولقوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، وإلى قيام الساعة يأتي من يدلي بدلوه ويظهر بعض معاني كلام الله تبارك وتعالى التي لا تنضب أبدا. فليس هناك تعارض بين أن القلم المذكور في أول سورة القلم هو القلم الذي خلقه الله أول قلم، أو أنه جنس القلم، سواء كان القلم الأول أو الأقلام التي بأيدي الملائكة أو غيره من الأقلام التي يستعملها البشر، وهي أداة الكتابة والعلم والمعرفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة، فإن الذي لا يكتب يذهب العلم من رأسه سريعا، يكتب فإذا ما كتب ضبط بصحيفته كما ضبط به بصدره، والضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. وأما الذي لا يكتب فسرعان ما ينسى. والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامه. والمقصود بهؤلاء الحكام على العالم أي الملائكة الذين يتلقون الوحي من الله مباشرة فينزلوه بعد ذلك على من شاء من عباده. وما أقول الحكام على العالم بمعنى إيه؟ يعني ليس بالمعنى الابتدائي ولكن بالمعنى الثانوي. فالله هو الحاكم على العالم، أي أنهم ينقلون حكم الله في العالم، فيقال مجازا الحكام على العالم، وإلا فالحاكم هو الله سبحانه وتعالى. وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامه. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، صوت حك طرف القلم في الإيه؟ في الصحيفة. هذا اسمه إيه؟ صريف الأقلام، أي حركة حرف القلم أو سن القلم يعني في الصحيفة، صريف الأقلام. فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. نعم، العلوي اللي هو عالم الملائكة، والسفلي وعالم البشر والجن والحيوان والنبات والحشرات وغيرها من العوالم التي نراها والتي لا نراها. يبقى هذان قلمان، قلم الأول ثم القلم الثاني وهو قلم الوحي، أو عدة أقلام بأيدي الملائكة التي يكتبون بها أمر الله تبارك وتعالى وحكمه في العالم العلوي والسفلي. فلو اجتمع الخلق كله على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. إيه السبب؟ لو أن الخلق جميعا اجتمعوا على أن يغيروا شيئا مما كتبه الله لا يقدروا، لأن هذا المكتوب إنما هو علم الله تبارك وتعالى، وعلم الله تعالى قديم، وعلم الله تبارك وتعالى لم يسبقه نسيان، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. أما علم البشر فيسبقه الجهل والحق النسيان، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى الأول جهل، ثم إذا ما تعلمت تنسى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فالنسيان يطرأ عليك شئت أم أبيت، وما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيه. فأنت في مبدئك جاهل، فعلمك الله بأدوات العلم السمع والبصر والفؤاد، ثم أنت في طريق العلم تنسى. ولولا نعمة الله على العبد، هذه نسيان نعمة من نعم الله على العبد، لما استطاع العقل البشري أو الفهم البشري أن يتحمل التراكم المهول من المعلومات، يعني المعلومات التي تستقى يوميا وتشوفها يوميا. لو كل هذه المعلومات تثبت في رأسك ولا تمحى ولا تزول، بل هي دائما في الذاكرة، وإذا استدعيتها تأتيك، لما استطعت أن تتحمل. لكن من رحمة الله أن هذا ينسى وهذا يمحى وهذا يبدل وهذا يغير، ولا يبقى إلا ما تحتاج إما في اللاحق أو في الحال. فسبحان الله. لكن ربك تبارك وتعالى علمه لم يسبقه جهل ولا يحق نسيان. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: لا يضل ربي ولا ينسى. والضلال هنا بمعنى الايه؟ بمعنى الجهل. ولذا لا يستطيع الخلق جميعا ان يجعلوا شيئا كائنا غير كائن، او شيئا غير كائن كائنا، لان الله علم ان هذا كائن يبقى لازم يكون كائن، وان هذا غير كائن يبقى لازم يكون غير ايه؟ كائن. لان هذا ليس على سبيل الجبر، انما هو على سبيل ايه؟ العلم. وعلم الله تعالى غير محدث، قديم، لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. وهذا فيه معنى حديث ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء، ينفعوك بشيء، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، اعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا قد كتبه الله الا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الاقلام وجفت الصحف. يعني كل ما هو كائن كائن، وكل ما هو غير كائن غير كائن، فلا تستبق فتظن أن هذا به بيده أجلك، أو أن هذا يملك رزقك، بل إن الأجل والرزق بيد الله. بالذات الأجل والرزق اللي الناس دايما بتخوف بيه، يقول له لو عملت كذا انا هقتلك، هموتك، انا هعمل فيك واسوي، يقوم يخشك الايه؟ الخوف والرعب. فلو انت مؤمن ان حياتك وموتك بيد الله، لا تدخل الى قلبك خوف ولا رعب. فهذا الذي يدعي انه قاتلك او مؤذيك لا يستطيع ان يمنع عن نفسه الاذى او يملك لنفسه النفع. والاخر يقول انا هقطع رزقك، هقطع رزقك، يقول يا عم انا ما اقدرش اتكلم معاه ده يقطع رزقي، ده انا لو قلت عن اللي بيعمله هيرفضني ويقطع رزقي وتموت عيالي من الجوع. هؤلاء لم يؤمنوا بعد، لو انهم امنوا لايقنوا ان الرزق بيد الله. انظر الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ان روح القدس نفث في روعي ان لم تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله ينال بطاعته ولا ينال بمعصيته. الرزق يطاردك كما يطاردك الأجل، كما يطاردك الأجل. فلو آمنا لما دخل في قلوبنا خوف من هؤلاء ولا خوف على أولئك. نعم، تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. يعني بيقولوا اللي احنا بنعمله ده مكتوب ولا مش مكتوب، ولا بيتكتب بعد ما بنعمله؟ هو الناس فاهمة، كل الناس غالب الناس فاهم ان الكتابة دي معناها الإنزال. يقول لك ده مكتوب يا عم، ده مكتوب، ها يقع في المعصية يقول لك ده مكتوب، يجرم يقول لك ده مكتوب. لا، ليس بهذا المعنى. الكتابة هنا خط العلم، خط العلم، وليس هو جبر العبد على الفعل. فالله لم يجبر أحدا على معصية ولا على طاعة، إنما ترك للعبد الاختيار. هو كتب سبحانه وتعالى وشاء وأراد سبحانه وتعالى وخلق الفعل، لكن أنت الذي اكتسبت، أنت الذي سرت، أنت الذي فتحت عينيك، أنت الذي بطشت بيدك، أنت الذي تقدمت برجليك، أنت الذي صرخت، أنت الذي قتلت، أنت الفاعل حقيقة، أنت الفاعل على الحقيقة. فالكتابة هنا ليست بمعنى الجبر والإلزام، وإنما خط العلم. فالتبست المسألة على سواق ابن مالك، قال له ففيما العمل إذا كان كل حاجة مكتوب؟ قال إيه؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأن الكتابة إنما هي خط علم، وأنت لا تعرف أن هذا الأمر مكتوب إلا بعد وقوعه. في حد عرف أن كذا مكتوب إلا بعد ما يحصل؟ مش عارف أبدا. واحد مات في طائرة يقول لك قدر الله ما شاء فعل، إن لله وإنا إليه راجعون، هذا قدر الله. طب قبل ما يموت في الطائرة يقدر يقول ده هيموت في الطائرة؟ يقدر يقول قدر الله وما شاء فعل على ما سيقع مستقبلا ولا يعلمه؟ فهذا إنما لا يعلم إلا بعد وقوعه. ففيما العمل؟ اعمله فكل ميسر لما خلق له. لماذا تحتج بالقدر إذا ما ارتكبت المعصية، ولا تحتج بالقدر إذا ما فعلت الطاعة؟ لماذا تقول حينما تدعى إلى الهداية ادعي لي ربنا يهديني، تعالوا فلان صلي ادعي لي، وإذا ما دعيت إلى معصية ذهبت إليها سريعا؟ ثم تقول قدر الله ما شاء فعل برضه دي، ما تقومش للمعصية. وإلا فإن العقلاء جميعا يثبتون أن لهم إرادة ومشيئة، والكل يتحرك بإرادته ومشيئته، ولو سلبنا الإنسان إرادته ومشيئته واختياره لما كانت للعقوبات على الناس مجال. كان اللي يسرق يسيبه يسرق، واللي يزني يسيبه يزني، واللي ينام يسيبه ينام، واللي يصحى يصحى، كل واحد يعمل هو عايزه. هل يستقيم العالم إذا ما ترك كل إنسان وحريته؟ لن يستقيم. فأنت لن تملك المال الذي في جيبك، ولم تملك بضع امرأتك، ولم تحفظ عرض ابنتك، ولم تستطيع أن تحمي بيتك، ولا تستطيع أن تملك وظيفتك، مش هتقدر تعمل حاجة، خلاص انت ما لا بتاعك ولا بتاع غيرك. لكن الإسلام جاء بما ترتاح له العقول، قال لك أنت لك اختيار، واعمل فأنت ميسر لما خلقت له، وأنت لك اكتساب، خذ بالأسباب فسيوفقك رب الأرباب سبحانه وتعالى. لا تجلس هكذا وتقول حينما يهديني الله، إذا أردت الهداية فاسلك سبيل الهداية، كما أنك إذا أردت الرزق سلكت سبيل الرزق. يقدر واحد كده تقول له يبقى قاعد في بيت وتقول له يا فلان انت رايح فين دلوقتي؟ يقول لك انا رايح الشغل. يقول لك اقعد ربنا يرزقك، مش ربنا كاتب الرزق؟ يقول لك لا، ده ربنا بيقول، واحنا مش عارفين والله جاي فين يعني، لا في كتاب ولا في سنه. يقول لك ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. طب هناخدك على قد عقلك، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك في الرزق، طب وفي الهدايه؟ ما هي برضه اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. إذا اهتديت هداك الله، إذا سرت في طريق الهداية أخذ الله بيدك، إذا تبت تاب الله عليك، إذا التزمت أعانك الله، وهكذا. لا تدع الأسباب، فترك الأسباب قدح في التشريع، والتوكل على الأسباب قدح في التوحيد. يبقى سيدنا سراقة بن مالك ظن أن الكتابة الإلزام والجبر، لكن عليه وسلم بيّن له أن المسألة غير ذلك، إنما يخط العلم وعمله، فكل ميسر لما خلق له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمع، الأمة يعني الجماعة من الناس، الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هو هنا بيعلمه في الحديث ده التوحيد. ما رأينا حديثا أجمع للتوحيد وللتمام وكمال التوكل مثل هذا الحديث. خل قلبك معلق بالله، فلا تسأل إلا إياه، ولا تستعن إلا به سبحانه وتعالى، واحفظ أمره يحفظك، واحفظ أمره تجده معك في كل مكان. نعم. واعلم أن الأمة هذا يعلمك ألا يتعلق قلبك بأحد سوى الله. فهو هتحسب أن فلان ده هينفعك أو فلان ده هيضرك، ده قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن، لو قال لك تعالى بكرة وأنا من عيني الاثنين هخدمك وأعمل لك كل اللي أنت عايزه، ممكن في هذه الليلة يقلب الله قلب، فتروح لتاني يقول لك والله معلش أنا آسف. ليه يا عم؟ ده أنت امبارح اديتني الوعود الصادقة، ده أنا علقت آمالي عليك، ده أنا طول الليل بحلم بالله هعمله بعده، فتخلص المصلحة دي يقول لك معلش، مش بإيدي. وفعلا مش بإيدي. العيب فيك انت، لانك انت تعلقت بقلبك به. لكن كن معلق بالله، خلي قلبك معلق بالله. اذا وعدك احد بنفع قل ان شاء الله تعالى، واذا زعم احد ضرك قل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الله المستعان. اوعى تحسب ان حد بايده ضرك او حد بايده نفعك، فالنفع والضر بيد الله. قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس جميعا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. في أكرم من النبي على الله؟ لا أحد. وبالرغم من ذلك يعلمه الله ويعلمه ليعلم أمته من بعده والناس أجمعين أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف بنا نحن وكيف ببقية الخلق؟ لا أحد يملك لنفسه فضلا أن يملك لغيره. ولذا كن مؤمنا بالله حقا يقيك الله ضر الظالمين ويعطيك نفعا نافعين إن شاء الله تبارك وتعالى وقدر وقدر. وفي رواية لغير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وكأني بقول المولى عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذا يجب أن تكون أيضا في معتقدك، وقول يا سلام ده فلان ده كان هيحصل له يحصل له، لولا الحمار فات من قدام العربية، لولا الكلب هوى وما كانش البيت ده اتسرق، لولا حصل كذا. ويعلق أمله على كلب وحمار وفويسقة وغير ذلك. والله الذي لا إله غيره، قال الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فأنت بين يديك وخلفك من ملائكة الله من يحفظك من أمر الله الذي لم يقدره لك. فلا تعلق الأمر على أحد غير الله، ولا تظن أن بأحد بيد أحد نفعك أو ضرك، ولا تقل لو كان كذا لكان كذا. قل قدر الله وما شاء فعل، لولا كلبة فلان لسرق الدار. لا، ما تقولش كده، قل قدر الله وما شاء فعل. ليه؟ لأن لو تفتح عمل الشتر اللي هو إيه بقى؟ عمل الشيطان أن تعتقد أن غير الله ينفع أو يضر، على طول قطع في توحيدك. لكن إذا أنت قلت قدر الله ما شاء فعل، تعرف أن اللي حصل لك ده تقدير الله، والذي وقع مشيئة الله، فيجب عليك أن تؤمن وترضى بما قدر الله وقدر. أما إذا قلت لو لو لو، يبقى هنا هيؤدي بك إلى أن تظن أن بيد غير الله نفع الضر، ثم يلي ذلك عدم الإيمان بقدر الله وقضائه، فلا ترضى بقضاء بل تسخط قضاءه سبحانه وتعالى. وللساخطين السخط. وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، إنما هي أقلام، أقلام كثيرة. الذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. القلم الأول القلم العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ. القلم الثاني حين خلق الله آدم عليه السلام، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم على الخصوص، وقد ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم آدم. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ورد ذلك أيضا في الأحاديث الصحيحة. هذا أيضا قلم بيد الملك يكتب إيه؟ يكتب به. القلم الرابع ثم أما بعد، فقال الإمام الطحاوي: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. وذكرنا أن هذا القلم الذي خلقه الله كان أول المخلوقات من هذا العالم، بمعنى أن أول المخلوقات على الإطلاق العرش، ثم تلاه القلم، ثم قال الله تعالى: فور خلق القلم اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فكتب القلم، اي من علم الله تعالى، كل ما هو كائن الى يوم القيامة. وذكرنا انه قد جاءت في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاقلام، في قوله صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما هو كائن، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. فذكر العلماء أن الأقلام أربعة: الأول هو القلم الذي كتب الله تعالى به في اللوح، أو كتب به مقادير كل شيء في اللوح، وهذا هو القلم الأول. ثم القلم الذي كتب به أيضا، وهو قلم عام شامل كتب به عند خلق آدم عليه الصلاة والسلام، فقدر الله تعالى به أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيه. والقلم الثالث هو القلم الذي يكتب به الملك وأنت في بطن أمك حين نفخ الروح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه بعدما يمر على الجنين في بطن أمه 120 يوما يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. ثم القلم الرابع، وهو القلم الموضوع عليك عند بلوغك لكتب الحسنات والسيئات، هذه كلها ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. وهذه الأقلام التي سبق الكتابة بها قبل خلقك، أو يكتب بها عملك فور عمله لتقرأه يوم القيامة يجب أن يورثك خشية وتقوى، يجب أن يورثك خشية الله تبارك وتعالى وتقواه، وتؤدي هذه الخشية وهذه التقوى إلى طاعة المولى عز وجل فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، حيث قال الله تبارك وتعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال تعالى: وإياي فارهبون، وقال: وإياي فاتقون، وقال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وقال: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي هو أهل أن يتقى كما أنه أهل أن يغفر ويعفو ويصفح سبحانه وتعالى. ومظاهر هذا المعنى في القرآن كثيرة. هذا على ضد حجج الشيطان وأتباع الشياطين الذين يرمون المولى عز وجل بالظلم، يقول: كتب الله علي هذا ثم يعذبني، فاختلط عليهم الأمر فلم يستطيعوا أن يفرقوا بين تدوين العلم وجبر العبد على الفعل، فالله لم يجبر عبدا من عباده على الفعل، وإنما سبحانه وتعالى علم ما العبد عامل فكتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق الإنسان، والله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. فأتباع الشياطين يورثهم معرفة أمر الأقلام عند واتهام لله تبارك وتعالى بالظلم، أما أتباع الأنبياء والمرسلين فإنما يورثهم هذا العلم خشية لله وتقوى، فاللهم اجعلنا منهم. ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده، ولو كان ملكا مطاعا فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته. ما من إنسان إلا ويتقي، ما من إنسان إلا ويتقي ويخاف، حتى وإن كان ملكا معظما، هذا الملك المعظم ويهتم بحاشيته لأنه بهم، هم يرفعون ويقدمونه ويحمونه، فلو أنه تكبر عليهم وتغطرس عليهم وبطش بهم وساوى بينهم وبين بقية الرعية لتخلوا عن حراسته، وتخلوا عن القيام بخدمته، وتخلوا عن القيام بكل ما منه حمايته، فهو إن كان يقوم عليهم وعلى أمر الرعية فهم أيضا يقومون عليه، كما هم يتقونه ويخشون بطشه هو يتقيهم ويخشى إن بطش بهم يتخلوا عنه فيصبح ملكا بلا مملكة ورئيسا بلا مرؤوسين. فالكل يتقي. أنت إن اتخيت أباك لمكانته ولأنه صاحب الرعاية عليك وصاحب العطايا فهو يتقي أيضا أن يفرط معك في العقاب خشية أن ينفرط عقلك وتنسلخ من طاعته وتخرج من بيته. فكل منا يتقي ويتقى، يخاف ويخاف منه، لكن أعظم المتقين هو الذي يتقي رب العالمين. فإن اتقيت الله تعالى أخاف الله منك كل شيء، وإن خفت غير الله أخافك الله تعالى من أي شيء. فلا بد للعبد أن يتقي، فإنه لا يعيش وحده ولو كان ملكا مطاعا، فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته، فحينئذ لا بد لكل إنسان أن يتقي. فإن لم يتقي الله اتقى المخلوق، والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، لا يمكن بحال من الأحوال أن تشير لإنسان أن كل الناس يحبونه، حتى الأنبياء حتى الملائكة، فإن الملائكة جبريل يحبه المؤمنون واليهود يبغضون، سبحان الله، بل هناك من خلق الله من يبغض الله، إذن مستحيل أن تجمع الناس جميعا على محبتك، كما يستحيل أن يجتمع الناس على بغض شيء بعينه. حتى الشيطان عليه لعنة الله على رغم ما يقوم به من إضلال بني آدم ومشي الفحشاء بين الناس، إلا أنك تجد هناك مخابيل ومجانين ومطاريد من رحمة الله تعالى يعبدون الشيطان ويعظمونه ويتقون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يمكن أن يجتمع الخلق ولا يتفق جميعا على محبة أحد أو بغضه، بل كل واحد، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم. كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه. إذا أردت أن ترضي الناس لن تستطيع، فأرح نفسك والتزم ما أمرت به من قبل الله وقبل رسوله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك ترضي ربك، فإن رضي الله عنك أرضى عنك الناس. لكنك إن بذلت كل ما تملك من أجل أن ترضي الناس لن تستطيع أن تجمع رضاهم، بل إن أردت أن ترضيهم في سخط الله تبارك وتعالى سخط الله عليك وأسخط عليك الناس، بل أسخط عليك من خاصة من تبحث عن رضاهم. نعم. قال: ودع ما سواه، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه. يصلحك يعني في الآخرة، فالزمه ودع ما سواه فلا تعانه. فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور. لا مقدور يعني لا مستطاع، ولا هو أنت مأمور به، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. هو مأمور. أما إرضاء الناس لا مقدور ولا مأمور أبدا، بل ربما تجد الكفر الكافر الذين يظهرون محبتك ويرفعون شعارات يعني تقديمك ويقولون فيك ويقولون أمامك، إذا ما التفت عنهم قالوا وقالوا فيك مما يسوءك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإياك أن تبحث عن إرضاء الناس، لكن ابحث عن إرضاء الله تعالى. إن أرضيته رضي عنك وأرضى عنك الناس، وإن أسخطته سخط عليك وأسخط عليك الناس. فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس، كما كتبت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، والحديث هذا روي مرفوعا وموقوفا. قال: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. انقلبوا عليه. وهذا والله مشاهد يا أخوانا، هذا مشاهد. كل يوم نرى الكفر الكافرة ممن كانوا ينافقون فلانا أو يقفون بجوار فلان أو يهللون له، ما إن ينحى أو يموت أو ينتقل أو يحدث له شيء إلا انقلبوا جميعا ضده إلا النذر اليسير. فمن أرضى الله كفاه مؤنة الناس ورضي عنه، ثم فيما بعد يرضون. لازم هيرضوا. طيب إذ العاقبة للتقوى. ليه هيرضوا؟ العاقبة للتقوى. لازم يكون هناك عاقبة حسنة لكل المتقين، حتى وإن أسخطهم الناس جميعا فإنه يوما ما ستتم العاقبة لهم ويرضى الناس عنه. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، بعدما كان هؤلاء وأولئك يبغضونه في الدنيا ولا يؤمنون به ويرمونه بأبشع الصفات، فإن الناس جميعا يوم القيامة يجتمعون على طلب شفاعتهم فيه ليقضى بينهم. أليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى صلوات ربي وسلامه عليه؟ فالناس يتدافعون إلى آدم ونوح وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى من أجل أن يتشفعوا لهم عند ربهم ليقضي بينهم، فالكل يقول لست أنا، حتى يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمنهم وكافرهم، مبغضهم ومحبهم، كلهم يتلمسون منه الشفاعة لهم عند ربه سبحانه وتعالى فيشفع لهم، إذ هو الرؤوف الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه. فالعاقبة للتقوى، والله تعالى إذا أحب العبد ألقى قبوله في قلوب الخلق، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا ويبلغنا حبك. قال: وفي البغض مثل ذلك، أي إذا أبغض الله عبدا نادى: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لو بذلت كل ما تملك من أجل أن تجمع الناس على رضاك ما استطعت، وإن بذلت بعض ما تملك من أجل أن تحب الله ويحبك الله، أحبك الله وجعل قبولك في قلوب الخلق. فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق، وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة، وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة العبد في الدنيا والآخرة، أو هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهل للتقوى، وهو أيضا أهل للمغفرة، فإنه هو الذي يغفر الذنوب. لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف: محتاج تقي قط، يعني صاحب التقوى لا يحتاج للخلق، بل هو لا ينطق بلسانه سائلا للخلق. لماذا؟ لأنه آمن بقول الله تعالى، بل وتحقق فيه قول المولى عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وذكرنا في الدرس السابق الناس قلبوا هذه الآية: فإنك إن رأيت أحدهم يكتسب من حرام فقلت له اتق الله ودع الحرام، يقول: حتى أجد الحلال. احنا نتكلم عن الحرام الصرف، يقول: حتى أجد الحلال. أو يقول لك: طب هات لي أنت عمل حلال ونسيب الحرام. أقول له: اتق الله، هذا هو مفتاح الخير لك، هذا هو باب اكتساب الحلال، تقوى الله. والتقوى هي أن تترك ما نهى الله لتنال رضوان الله، هذه تقوى الله تبارك وتعالى. فتترك ما نهى الله، عند ذلك يعطيك المولى عز وجل سعادتي الدنيا والآخرة. فمن ضمن الله فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتوب إليه. ثم قال الله بعد ذلك: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه، لا يخرجه إلى غيره. كل هذا الكلام مستخرج من الإيمان باللوح والقلم. لأننا قلنا إذا آمنت باللوح والقلم، إذا آمنت بالأقلام الأربعة ألزمك ذلك الخشية والتقوى. إذن الذي لا يخشى ولا يتقي عنده خلل في هذا البند من بنود الإيمان بالقدر، الإيمان باللوح والقلم. فإذا كنت مؤمنا حقا باللوح والقلم وما فيه قد رقم، فالواجب عليك أن تتقي الله، والواجب عليك أن لا تمد يدك إلى ما حرم الله، ولتوقن أنه لن تستطيع أن تزيد فيما كتب لك من رزق، ولن يستطيع أحد أن يمنعك رزقا كتبه الله لك، كما لم تستطيع أن تزيد في عمرك، ولن يستطيع أحد أن ينقص من عمرك. إن روح القدس نفس في روحي أن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم يعلمكم أن تحسنوا في الطلب، فلا تمد يدك إلا إلى الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يعلمك ألا تتكسب من حرام، أن تستعجل الرزق فتتكسب من حرام. عليك أن تتقي الله وتصبر، فسيأتيك رزقك لا محالة. فالله سبحانه وتعالى قبل خلقك بخمسين ألف سنة كتب في اللوح المحفوظ رزقك، بل ووضعه في الأرض في موضع لن يبرحه ولن يستخرجه إلا أنت. فالله حينما خلق الأرض قدر فيها أقواتها مع خلقها في أربعة أيام، سواء للسائلين كافرا كان أو مؤمنا، الكل يأتيه رزقه، والكل قد حبس وخزن له رزقه في الأرض لم يستخرجه إلا هو، ولم يقدر أحدا أن يأخذ رزقه أو أن يمنع رزقه. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وهذا هو الدافع للتوكل. فالإيمان باللوح والقلم يورثك الخشية والتقوى، وميراث الخشية والتقوى تجعلك تطلب ما أحل الله لك وتمتنع عما حرم عليك. وهذا يعني ألا تتوكل إلا على الله. والتوكل لا يعارض الأخذ بالأسباب، فإياك أن تظن أن بحثك عن الرزق ضد التوكل، بل هو عين التوكل. فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالطير في كمال التوكل، في أنها تغدو خماصة وتروح بطان، تخرج من عششها في الغداء في الصباح الباكر خاوية ليس في بطنها طعام، ثم ترجع في آخر اليوم إلى عششها وقد امتلأت بطنها. من الذي رزقها؟ ولكنها سعت إلى الرزق. الله هو الذي رزقها وهي قد سعت، فإن الذي خلقها هو الذي رزقها، وهو الذي أمرها أن تطلب هذا الرزق، لا أن تجلس في عشها ولا في بيتها فيأتيها الرزق. فقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب. خبل، هذا جنون. إن الأسباب مقدرة كما أن الرزق مقدر. ويسأل كثير من الناس كيف أدعو وكل شيء مقدر؟ أقول لك الدعاء من القدر، الدعاء من القدر، فأنت وفقت من قبل الله بالدعاء، وعلم الله أزلا أنك ستدعو، وأن دعاءك هذا مما شرعه لك، وأنت بدعائك موافق لشرعه، ودعاءك من حينها من قلب متيقن مقبل على ربه غير مدبر، فهو قد قبل منك الدعاء. فحينما تدعو يرتفع الدعاء فيعالج القدر والبلاء النازل، فإما أن يرفعه معه، وإما أن يكون القدر أقوى من الدعاء فينزل به، وإما أن يعتلج إلى يوم القيامة. فالدعاء يرد القدر. لماذا؟ لأن الدعاء من القدر. ألم تقرأ قول المولى عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل ما يحدث وبقدر الله تبارك وتعالى. فدعاؤك بقدر ومن القدر. فإذا قال رسول الله: لا يرد الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء من القدر. أما قول هؤلاء أن الأمور مقدرة فلا حاجة للأسباب، فهذا قول فاسد وعقلهم فاسد. فإن الاكتساب منه فرض، ومنه مستحب، ومنه مباح، ومنه مكروه، ومنه محرم. فالفرض منه هو ما يسد حاجتك وحاجة من تعول، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. والمستحب منه أن تختزن لعانك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختزن لعانه. والمباح منه أن تجمع الكثير منه ليكون منه الفائض، فتخرج منه الزكاة، فتعطي الفقراء والمساكين، وتفتح لنفسك أبوابا إلى الجنة. ومنه ما هو مكروه، كالعمل الذي فيه شبهة، حرام مختلط بحلال، فهذا يكره. ومنه ما هو حرام، وهذا العمل أو الرزق الذي يكون حراما صرفا، فلا يجوز لك أن تمد له يدك أو تكتسب، أما قد عرف ذلك في موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين يلبس لأمة الحرب. يبقى ما فيش تعارض ما بين التوكل وما بين أنه يلبس لباس الحرب الذي يحميه ضربات السيف او رميات الرمح او ضربات الحراب او الوقوع او ما شابه ذلك. ليس هناك تعارض بين ان يلبس الملابس الواقية ضد الرصاص وبين كل متوكل على الله تبارك وتعالى. يلبس لأمة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيه. يبقى اللي بيقولوا ده الاكتساب ينافي التوكل أو الأخذ بالأسباب ينافي التوكل، طب بتعملوا إيه أنتم قاعدين في البيت؟ بتاكلوا منين وتشربوا منين؟ يأتينا من يطعمنا ويسقينا. ينتظرون فتاة الناس، قاذورات الخلق، ينتظرون الصدقات. أما خير الأيدي هي التي تكد وتكدح من أجل أن تكتسب من حلال. جاء سائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله حاجة، قال: أليس معك شيء؟ قال: لا. قال: أليس في بيتك شيء؟ قال له: ليس في بيتي شيء سوى نطح نفرش بعض ونتغطى ببعض، وقعب نشرب فيه الماء، كباية بنشرب فيها المية، وبرش بننام على نص ونتغطى بالنص الثاني، قادر في البيت كله. أظن ده يعني لو أنت شفته ولا شفت بيته تقول ده تجب عليه الصدق، مش تستحب له الصدق. لكن الرسول أراد أن يعلم الأمة أن العمل والكد والكدح خير من المسألة، وأن المسألة لا تجوز لمن يملك أقل قليل ما يستطيع به أن يرزق. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يأخذ بالأسباب المشروعة، وإن كان السؤال بالنسبة له مشروع في حالة هذه الفقير فقر المطقع، لكنه أراد أن يعلمه ويعلم الأمة درسا. لا دعا، لا نوم، لا كسل، لا استسلام للفقر، بل كد واكدح، ها؟ اضرب الأرض تخرج لك كنوزها، لا تنام، اذهب فأتني بالنطع وأتني بالقعر. هات الفرش لبيتك ده، جاب الفرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذين؟ طبعا يعني أشياء لا ينظر لها، لو كانت ملقاة على الطريق لا ينظر أحد لها ليأخذها إلى بيته. من يشتري هذين؟ قال بعض المسلمين: أشتريه بدرهم. هو أراد برضو أنه يعين أخاه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أنه إذا أخذ باستشراف نفس ربما يذل بعد ذلك، لكنه إذا أخذ عن رضا وقناعة فإن الله يبارك له. درهم من يشتريهم بدرهمين؟ فقال رجل أنا أشتريهم يا رسول الله. أخذ الدرهمين، قال له خذ درهمين دول، روح اشتري بدرهم منهم قدوم بلطة، والدرهم الثاني هات بيه أكل عيالك يأكل النهاردة، وروح احتطب. فذهب الرجل إلى الجبل يقطع الشجر ويحتطب وينظم الحطب ويعمل إقلاص ويروح على السوق يبيع ويشتري يبيع ويشتري. جاءه بعد مدة وقد أغناه الله تعالى، اشترى فرش أحسن من اللي كان في البيت، وكان وشرب هو وعياله، وبقى ما شاء الله ممن عنده الفائض من أجل الغد، مش عنده قوت يوم بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم أنه هذا خير من أن يأتي السائل يوم القيامة وفي وجهه نكتة سوداء، يعرف من الناس يوم القيامة ده كان شحات، شحاته كمان ايه مش محتاج. أسوأ الناس من يسأل الناس وهو لا يحتاج، أسوأ الناس من يسأل الناس وعنده ما يكفيه، وأسوأ مال تدخله في مالك وأنت مكفى من قبل الله تعالى، فتأخذ زبالات الناس وقاذورات الناس تضيفها إلى مالك، جمع الحرام إلى الحلال ليكثره، فأتى الحرام على الحلال فبعثره. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك يعني هذه الهدية وهذه الصدقة من مكاس، واحد شغال بتاع ربا أو والي شرطة ظالم أو نحو ذلك، وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. وقد قدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قول المولى عز وجل ينحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأما قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال البغوي قال مقاتل نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا، قال المفسرون من شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلق ما يشاء. طب إيه علاقة الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب وقوله تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن في موضوع اللوح والقلم؟ لأن بعض الناس عارض الكتابة في اللوح والقلم بهاتين الآيتين، فقال الله يثبت أنه يمحو ويثبت، يمحو ويثبت. قال العلماء نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النحو والإثبات إنما في الصحائف التي في أيدي الملائكة، أما اللوح المحفوظ فلا محو فيه بعدما أثبت منذ 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض. فالنحو والإثبات فيه في الألواح التي في أيدي الملائكة، إما الملائكة التي تنقل من اللوح المحفوظ أو الملائكة التي يؤمروا بأن يكتبوا أجل هذا 60 إن لم يصل رحمه و70 إن وصل رحمه، فإذا ما وصل رحمه قال يا رب قد وصل العبد رحمه فهو ابن 70، فينظر في اللوح المحفوظ فيجد أنه في اللوح المحفوظ ابن 70. وقيل يقول الله ما يشاء ويثبت أي الحسنات والسيئات، فملك الحسنات أمير على ملك السيئات، إذا فعلت سيئة فيسارع ملك السيئات إلى كتابته فيقول له ملك الحسنات مهلا عليه انتظره علّه يتوب أو يستعتب 6 ساعات، يسيبك مدة 6 ساعات لعلك تتوب أو تستعتب أو تسترجع. فإذا ما تبت إلى ربك لم تكتب، وإذا لم تتب و كتبت تأتي بعد ذلك بزمن تتوب أو تستغفر أو تأتي بحسنات ناحية فيمحى هذا السيء مقابل هذه الحسنات التي فعلتها. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقوله كل يوم هو في شأن أيضا من هذا القبيل، عارضوا بها ما كتبه الله في اللوح المحفوظ، فقيل لهم إنما نزلت الآية ردا على قول المشركين، على قول اليهود أن الله تبارك وتعالى يوم السبت لا يقضي بشيء يوم راح، فلا يفعل الله في شيء. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية أنه سبحانه وتعالى له في كل يوم 360 نظرة أو لحظة في اللوح المحفوظ، يذل أقواما ويرفع آخرين، يعطي هذا ويمنع هذا، يحيي هذا ويميت هذا، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. ليس ثم راحة، لأن الله لا يكرثه شيء ولا يتعبه شيء ولا يؤوده حفظ السماوات والأرض سبحانه وتعالى. أما قوله وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، أعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محل. يعني إيه المقدور؟ يعني وقوع القدر. القدر الكتاب، المقدور هو وقوع القدر في الواقع، هو ده اسم المقدور، فعلك هذا هو المقدور. ولذلك بتقول قدر الله وما شاء فعل، أي أن فعلي هذا بقدر الله السابق، علمه الله أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ، فقدر الله وما شاء فعل. ولقد أحسن القائل ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. والقائل الآخر اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا نملة. يعني لا تكن مسرعا في معصية الله، مسرعا في طلب الحرام، إن يسرت عليك فاحمد الله، وإن ضيقت عليك فاصبر، لا أن تتراجع الفهقري وتتلمس رزق الله تعالى مما حرم عليك. وعلى العبد، يقول الطحاوي رحمه الله، وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. هذه الفقرة بتتكلم عن إثبات علم الله. وإحنا عشان نتكلم في القدر بنتكلم على أربع أنحاء: الإيمان بالعلم، الإيمان بالكتابة، الإيمان بالخلق، الإيمان بالمشيئة. هذه أربع مراتب يجب أن يؤمن بها المؤمن بقدر الله تعالى. فإن آمن بالبعض وكفر بالبعض لم يكن مؤمنا بالقدر، لم يكن مؤمنا بالقدر. أول بند العلم هو الشيخ هنا قدم وآخر، فقدم الكتاب، لكن الكتاب بعد العلم، لأن القلم لما كتب كتب منين؟ من عند نفسه أم من علم الله؟ فعلم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، علم الله تبارك وتعالى قديم، والعلم صفة ذاتية من صفات الذات. يقول هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات، وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة فكانت كما علم. يعني سبق علم الله أن هذا المجلس اللي احنا جالسينه سيقع على هذه الأية، يحضره فلان ويحضره فلان، يأتي فلان لحاجة ويأتي فلان للدرس، فلان يفهم وفلان لا يفهم، فلان ساخط وفلان راضي، فلان غافل وفلان منتبه. يعلم الله تعالى هذا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة على هذه الكيفية بهذه الدقة بكل هذه الجزئيات، فكتب الله هذا العلم في اللوح ووقع الآن مقدورا موافقا لما قدر الله وقضى وفق حكمته سبحانه وتعالى. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. واحد كده يقعد قدام الكمبيوتر ويبتدي كده يشوف البرامج والشغل والإنترنت والإيه ده؟ إيه العقل الجبار ده؟ إيه الكمبيوتر الجميل ده؟ قبل ما بيقول كده بيقول إيه؟ يا سلام على المهندس اللي عمل الكمبيوتر ده، ده مخه إيه؟ طب هو كان عارف ان انا لما اشيل بالسهم على هنا يوم ياتي البرنامج يعمل كذا كذا، لما اطلب كذا ياتي كذا؟ طبعا. امال هو حط البرامج وبرمج ووضع النظام الدقيق لهذا الجهاز الحاسوب او لشبكة المعلومات الانترنت هكذا اعتباطا، ثم اكتشف بعد ذلك صانع هذا ان فيها من الامكانيات والحكم والغرائب كذا وكذا وكذا؟ ابدا. ده هو وضع الاول الخطة ونظم مرتب ثم اوجد الجهاز على هذا النظام وعلى هذا الترتيب، وهو قاعد كده يقول لك الجهاز ده فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يعد لك كل حاجة. قول يا ايه ده عنده علم سابق؟ لا، مش هو اللي وجده، مش هو اللي اوجد هذا الجهاز، يبقى ما دام اوجده يبقى عارف كل حاجة عنه. الا له الخلق والامر، قال الله تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير، ولله المثل الأعلى. إذا كان هذا في العبد، إذا كان هذا في العبد، لما تشتري جهاز أو وجه واحد مثلا مخترع جهاز نجيبه كده نصليه ببرنامج ونقول له إيه إيه أخبار الجهاز ده، إزاي توصلت ليه، يقعد يحكي حكاية بقى إيه مذكرته طول حياته واهتمامه بالصناعات والاختراعات وإيه وإيه والفكرة اللي طلعت في رأسه وبدأ يعني ابتدي يحط نقاط لهذه الفكرة وازاي وجدها في الواقع ثم صنع الجهاز. وبعدين يقول لك ايه والجهاز ده امكانياته 1 2 3 4 5 100 الى اخره. وبعدين يقول لك خلي بالك لو حاولت تستخدم الجهاز بالطريقة دي يفسد، ولو زودت الطاقة بتاعته على كذا يفسد، ولو انقصت الطاقة عن كذا يفسد. ثم انت تيجي تنفس او تعمل الكلام وانظر يا سلام ايه ده، هو عرف كل الكلام ده ازاي؟ ده الجهاز مقفول. ده هو اللي صنعه، هو اللي صنعه. فاذا كان هذا في الانسان فالله تبارك وتعالى اعظم واجل. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلا يتصور ابدا ان الله تعالى اوجد هذا الكون على غير علم، فما من شيء موجود إلا وقد وجد بعلم والحكمة، ومن زعم غير ذلك فقد خالف الفهم والفطرة والعقل والعقلاء. لازم كل حاجة موجودة بعلم وحكمة، علم وحكمة. قال الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. شوف كمان عجز الآية، خد بالك خلي بالك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لما كان قال وهو العليم الحكيم قال لك لا، اللطيف الخبير يدل على أنه يعلم دقائق دقائق دقائق دقائق دقائق دقائق الأشياء اللي انت اكتشفت النهاردة عن الذرة وفيها بروتون ونيوترون وديوترون وبوزيترون وفيها وفيها وفيها، هذا كله من علم الله، إنما هو أطلعك عليه وهو عالم به قبل إيجاده، ويعلم حكمة كل جزء من هذه الأجزاء. علمته أنت اليوم أو بالأمس أو ستعلمه في الغد سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى لطيف خبير، كل ما لطف ودق يعلمه سبحانه وتعالى، وهو عنده وهو الخبير سبحانه وتعالى بكل جزء يعلم به وبحكمته بفائدته وبضرره سبحانه وتعالى. فهو الذي خلق. فعجز الآية يبين أن هذا العلم فيه كل الدقة المتناهية التي لا يمكن أن تخالف. فلا يمكن واحد يقول مثلا إيه، يعني ممكن الواحد يبقى ربنا كاتب في اللوح المحفوظ كذا وهو يخالف اللي ربنا كاتبه؟ ابدا لا يمكن. لا يوجد في كون الله الا ما علم الله ازلا والا ما خلق الله تعالى. لا يمكن ان يوجد ابدا في الكون ما يخالف علم الله، لان علم الله تعالى صفة ذاتية، صفة لازمة صفة كاملة، علم لم يسبقه جهل ولم يلحقه نسيان، علم لم ينبني على خبرة. يقول لك فلان فلان خبير، الخبرة دي جت منين؟ تدرجه في التعليم والدراسة والدقة والبحث والكتاب والمتابعة للصناعات حتى أصبح خبيرا في هذه الأجهزة. لكن الله خبير دون أن تكون هناك تجربة، لأنه سبحانه وتعالى هو الله. أنكر غلاة المعتزلة عليهم من الله ما يستحق أن الله كان عليما في الأزل، أنكروا العلم، أنكروا صفة العلم، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا. لو قالها اللي كان أيام سيدنا عبد الله بن عمر إن لا قدر وأن الأمر أنف. نعم القدرية أيام سيدنا عبد الله بن عمر لما جاءوا جاءتيان من العراق وقالوا حدث عندنا هذا القول، فقال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. قالوا لا قدر والأمر أنف، يعني إيه؟ عشان لما تقرأ الجملة تفهمها، لا قدر يعني ما فيش حاجة اسمها علم الله، ما هو القدر هو علم الله، تؤمن بالقدر تؤمن بالعلم. وأن الأمر أنف يعني الله لا يعلم بالشيء إلا إذا وقع، مستأنف يعني، يعني لما يحصل يعرف، ما حصلش ما يعرفش. لا حول ولا قوة إلا بالله، تعالى الله عما يقول المعتزلة وأشباههم علوا كبيرا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. يعني إيه؟ يعني لما تيجي تناظر واحد معتزلي أو قدري، قل الأول هل الله عليم؟ هل الله موصوف بالعلم؟ هل العلم صفة من صفات الله؟ فإن قال لا يبقى كفر خلاص، لأنه رد الكتاب: إن الله كان بكل شيء عليم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إلى آخره، أحاط بكل شيء علم إلى آخره. آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم تثبت صفة العلم. فلما يقول لا يبقى رد الكتاب، ومن رد حكم الكتاب فقد إيه؟ ولو قال نعم إن الله عليم بعلم، لازم تبقى مؤمن بدي، إن الله عليم بعلم، مش عليم بس، عليم بعلم، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فلو قال إن الله عليم بعلم يبقى كده أقمنا إيه؟ أقيمت الحجة عليه، أقيمت الحجة عليه، لأن الذي يؤمن بالعلم يبقى لازم يؤمن بالإيه؟ بالقدر، لأن ما كتب في اللوح المحفوظ إنما هو علم الله السابق لهذه المخلوقات، لم يكتب شيء آخر. وقلنا الكتابة معناها إيه؟ خط العلم حتى لا تخطئ. الكتابة خط العلم. فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاع فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاع فيعذبه. يعني إيه؟ يعني علم الله أزلا أن فلان الفلاني ده، هذا الشخص مستطيع أن يصلي وسيصلي، فكتبه مصليا وكتب إثابته وكتبه من أهل، وسيختم له بذلك، فكتبه من أهل السعادة وأنه من الجنة. وعلم أن هذا فلان آخر ده مستطيع للصلاة لكنه لن يصلي فسيعذبه، كتبه من أهل الشقاوة أزل. يبقى كل هذا معلوم لله تبارك وتعالى، كل هذا معلوم لله. فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاع فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاع فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدر. مش بيعذبه بس، بيعذبه لأنه إيه؟ لا يفعل، قادر يصلي وبلغه أن الصلاة فرض عليه ثم هو لم يصلي، يعذب ولا ما يعذب شيء. طب الآخر لم تبلغه الدعوة ولم يعرف شيء عن الدين ولا الإسلام ولا شيء، لا نقول الله يعذبه؟ لا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. هذا يمتحن يوم القيامة إن مات ولم يصله الإسلام. قال الله تعالى لأنذركم به، ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطيع. يبقى كمان مش بس البلاغ، ممكن الواحد يبلغه الفعل لكن وجوب الفعل لكنه لا يستطيع القيام به، فعلم الله أزلا أنه لا يستطيع فلم يأمره به شرعا. زي ايه؟ الشيخ والشيخة، الرجل العجوز والمرأة، الرجل الشيخ الكبير والمرأة العجوز، اللذين قد بلغ من العمر عتية ومن الضعف مكانا بحيث أنهما لا يستطيع الصيام، فالله لم يأمرهما في شرعه به بالصيام، على الرغم أن الصيام مفروض على كل المسلمين. إذا ما دام لا يستطيع فلن يعذبه المولى عز وجل على ترك هذا الايه الفعل. كذلك الحج لمن استطاع إليه سبيل، غير المستطيع لا يعاقب، أما المستطيع ولم يفعل فيعاقب. يبقى المسألة هنا علم سابق بكل هذه الوقائع، والله تبارك وتعالى لم يكتب هذا سعيدا ولا هذا شقيا إلا بعلم. وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا، خد بالك بقى من الحتة دي، فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر يعني العبد على الفعل قدر على تغيير علم الله. أظن ده كلام غلط في غلط، لأن احنا لسه قايلين دلوقتي أن هذه الوقائع إن الله علمها قبل وقوعها، بل وعلم تفاصيل وقوعها. يبقى ما ينفعش السؤال أصلا، السؤال درسه غلط، زي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما ينفعش تقول لربنا ليه، السؤال غلط، لأنه ملك ولأنه لا يفعل إلا ما فيه حكمة، ولا ينزل بالعبد إلا بما يستحقه، ما ينفعش تقول له ليه، ما ينفعش أنت تقول لنفسك، تقول لرئيسك، تقول لمرؤوسك، لأن فيهم الجهل وفيهم الظلم وفيهم التعدي وفيهم وفيهم. أما الله فهو العالم الحكيم البصير الرحيم اللطيف الخبير، ما ينفعش تقول له ليه. فكذلك هذا السؤال، يقول تفرض ربنا قدر على العبد انه مش علم ان العبد ده مش هيه مش هيفعل الفعل ده، وان ليه قدره، فقام جه العبد استخدم قدرته في الفعل ففعل، يبقى ده تغيير لعلم الله؟ اقول له انت عبيط، انت مخطئ، لانه لا يمكن ان يفعل، لان الله علم ادرى انه لن يفعل وان كان قادرا، وان كان قادرا. قيل هذه مغالطة، وذلك ان مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه. يعني إيه؟ إحنا ما نعرفش يا إخواننا إن ده علم الله إلا بعد وقوعه، إحنا كنا نعرف إن ده من قدر الله إلا بعد وقوعه. بقول المجلس ده من قدر الله، عرفنا منين المجلس ده من قدر الله؟ عرفنا امبارح، من سنة فاتت، أبدا، عرفنا النهاردة، لأن كان ممكن يأتي حائل يحول بيني وبين المجيء، او يحول بينكم وبين المجيء، او اي ظرف كان، فلا يقع. يقول احنا عارفين من سنة فاتت ان الدرس من اثنين، قلوا لا دي معرفة، لا معرفة غير الوقوع، احنا بنتكلم عن الوقوع، انت عرفت انت علشان احنا حاطين جدول، لكن ما تعرفش في علم الله ايه. فلما وقع المجلس علمت ان هذا من علم الله وانه وقع بعلم الله تبارك وتعالى. هنا ما تقدرش تقول العبد ده قادر على الفعل ولم يفعل، ألا يستطيع أن يغير علم الله فيفعل؟ لا، احنا ما نعرفش انه قادر على الفعل وفعل او لم يفعل الا بعد ورود الفعل او عدمه منه. واحد قادر على الصلاة ولم يصل حتى خرج وقت الصلاة، بعد ما خرج وقت الصلاة ايه؟ نعم، علم الله ازلا ان هذا العبد مستطيع للصلاة، وعلم الله أزلا أن هذا العبد يصلي مع استطاعته هذا ولم يصلي حتى يخرج الله. العبد الآخر مستطيع للصلاة فقام فصل، بعد ما صلوا ليه؟ نعم، علم الله أزلا أن هذا العبد مستطيع للصلاة، وعلم الله عبدا أزلا أن علم الله أزلا أن هذا العبد سيصل فصل. أنت ما تقولش كده إلا بعد إيه؟ وقوع. أنت بتقول قدر الله وما شاء. نعم. يبقى إنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع. ونحن خد بالك، حط تحتيه شرطتين فوقيها كده خطين، نحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر الواقع، يعني ما يقع نعرف ايه علم الله، وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع ان يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل اي شيء وقع كان هو المعلوم ازلا لله. والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل ما فعل لم يقع، ولو وقع لكان الله قد علم انه يقع لا انه لا يقع. يعني من الاخر ما فيش حاجة بتحصل الا بعلم الله، ولو حصلت يعلم الله كيفية وقوعها، حتى المستحيلات كما ذكرنا، لو علم الله ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، مستحيل كيف كان يكون، الله بس هو اللي يعرف. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، اهل النار اذا ما عرضوا على النار يقولوا يا ليتنا نرد ولا نكذب يا رب، الأول ما نشوف النار وعذاب النار ولا يا ريت نرجع للدنيا، هنبقى مستقيمين جدا، هنبقى في غاية الاستقامة والهداية. فالله يكذبهم ويقول لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، هذا مستحيل إنهم يرجعوا للدنيا، لكن الله يعلم إذا رجعوا للدنيا أنهم لن يفعلوا، سيعودوا إلى عنادهم وكفرهم. وإذا قيل فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم، قيل ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه، ولو أوقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه. ما احنا قلنا برضو نيجي في الآخر نقول احنا ما بنعرفش ان ده من علم الله إلا بعدما يظهر، عشان كده بقولك حط على الجملة دي خطين حمر كده، اللي هي ايه؟ نحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع. وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه، وهو فرض محال، وذلك منزلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه، وهو جمع بين النقيضين. أقول لك افرض، طب افرض، كلمة افرض دهية إخوانا هي كلمة يعني نتجت عن الفلسفة، قاعد كده يفلسف ماسك القلم يقول لك الفرض الاول كذا كذا كذا كذا، لو وقع الفرض ده يبقى كذا، لو ما وقعش يبقى كذا، لو وقع يبقى كذا، ما وقعش يبقى كذا. فبقول لك انا افكر اذا انا مجنون مش موجود بقى، هو ما بيفكرش كده، انما يعارض علم الله تبارك وتعالى. ما تقولش افرض، تقولش افرض العبد ده اللي ربنا كتبه شقي جه كده اهتدى وبقى كويس، مين قالك يا ابن كان ده غلط، هذا فرض خاطئ اصلا، لان الله تعالى علم أذن ان هذا واقعه، ونحن لا نعلم ان هذا العبد شقي ام سعيد الا عند الغرغرة، يختم له الاعمال بايه؟ احدكم لا يعمل بعمل الاهل الجنة الزمن الطويل، ولا يكون بينه وبين دخول الجنة الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب ان يظهر فيه علم الله السابق، فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها، فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس الزمن الطويل، فيسبق عليه الكتاب حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا زم... ذكرنا يعني في كلمة فيما يبدو للناس وضحت أن هذا الذي كان يطيع فيما يبدو للناس إنما هو منافق، كان يظهر الإيمان والتقى والجود والجهاد وغير ذلك وهو في الحقيقة منافق، إنما يريد بذلك المحمد من الناس، أو يريد بذلك كما قال الله تبارك وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، فاستهزاء الله بهم أنه يمدهم في طغيانهم هذا يعمهون، حتى إذا ما جاءهم الموت ظهرت حقيقة النفاق على ألسنتهم وقالوا أنهم كانوا كافرين وماتوا على ذلك. وهذا العبد المذنب الذي يذنب حتى قبل الموت فيتوب إلى الله تبارك وتعالى زي قاتل 100 نفس وغيره وغيره وغيره. هو نعم يذنب لكن نفسه دائما تلوم ويتمنى أن لو يتوب ويتمنى أن لو يخرج من هذا المستنقع، لكنه لن يجد من ينجيه، من يأخذ بيده، يسأل ويسأل ويسأل فلا يجد، حتى إذا ما شاء الله له الهداية وفقه لرجل من أهل السنة لرجل عالم يأخذ بيده ويعرف الطريق، عند ذلك يتوب فيموت على هذا الإيمان وإن لم يعمل خيرا قط، فيدخله الله الجنة. ورحمة الله واسعة، أنت لا تستطيع بحال من الأحوال أن تضيقها. أيوة الله، طب الرجل اللي عمل خير ده كله طول حياته هم يجي يموت على الكفر ليه؟ قل ما هو اصلا هو من داخله ما امنش اصلا، هو مش مؤمن، ده بيعمل كده علشان يتكسب من وراء ايمانه الظاهر عرضا من الدنيا وخلاص خد ثواب، مش احنا بقول كافر بياخد ثواب في الدنيا لعمله الصالح، اما المؤمن فياخذه في الدنيا والاخره. في الدنيا والاخره المنافق ده امن ليه؟ عشان يحفظ ماله وعرضه، خلاص حفظ ماله وعرضه، بقى جواد ومش عارف ايه وعمل شات مهرجانات كده مع الناس عشان يحطوه على الكرسي، حطوه على الكرسي خلاص خد اللي هو عايزه، كل اللي عمله من اجل الوصول اليه قد وصل اليه، كل ما اراد ان يصل اليه فعمل من اجل هذا العمل وصل اليه، لما يجي يموت بقى لازم يموت على الحقيقه اللي في قلبه، لان الله عدل لا يظلم ربك احد. اما هذا العاصي فإنه يعني يغبق من رحمة الله وعفوه ومغفرته، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة، فلو صدق العبد مرة مع ربه فتاب إليه توبة نصوح لغفر الله له، وإن فعل ما فعل، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، هذه فضل الله ورحمة الله. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، سهل ربنا يغفر لك، سهل جدا، بس انت تقول. اما انك تقول بقى طب ما تدي العاصي كمان، طب ما تدي الكافر، انت مالك ازاي؟ اذا تبت يتوب عليك، اذا عملت طاعة في الظاهر من اجل الوصول الى امر بامور الدنيا خلاص هيدهولك، وما له في الاخرة النصر. فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا، قيل لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له ولا لعجز عنه ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان الله عالما بأنه لا يقع، فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه، وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال، مش ممكن أبدا يقع إلا بلازمه، لازمه إيه؟ علم الله السابق أنه، فإذا علم الله أزلا أن هذا لا يقع فلن يقع، وإن كان هذا قادرا على إيقاعه، لأن الله علم أزلا أنه إيه؟ مش هيعمله خلاص. ومما يلزم هؤلاء ألا يبقى أحد قادرا على شيء، لا الرب ولا الخلق، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، فكذلك ما قدره من أفعال عباده والله تعالى أعلم. يبقى هذا محال، ما دام علم الله أنه قادر على فعله فهو قادر على فعله، وأنه سيقع، وعلم أنه سيقع يبقى سيقع، وأن هذا العبد قادر على الفعل وأن الفعل سيقع منه يبقى سيقع، وأن هذا العبد قادر على الفعل ولم يفعله ولن يقع يبقى لن يفعله ولن يقع، لأن علم الله تعالى لم يسبقه جهل ولا يلحقه إيه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. والله لم يقبل الله تبارك وتعالى عبدا قام بكل أركان الإيمان وبكل أركان الإسلام وقدم كل ما أمر به ولكنه لم يؤمن بالقدر لن يدخله الله الجنة. والله لازم تؤمن بالقدر، لازم. ما تؤمنش بالقدر كل عملك لن يقبل. الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علم الله تعالى بالكائنات قبل خلقها، قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. في آخر الحديث قال الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى الإيمان بالقدر خيره وشره منين؟ يبقى تيجي ما تؤمنش بالإيمان ما تؤمنش بالقدر خيره وشره، تبقى أنت إيه؟ مش مؤمن، لن يتحقق فيك الدين. وقوله: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك. الله، إيه اللي دخل دي بدي؟ قال لك: ما هو المعتزلة المعتزلة بيقول أن العبد يخلق فعله، أن العبد يخلق إيه؟ فعله. فبين في هذا القول أن العبد لا يخلق فعله، ولو قال إنسان أن العبد يخلق فعله إذن آمن بخالق مع الله أو اعترف بخالق مع الله، يبقى أشرك ولا ما أشرك شيء؟ يبقى أشرك. والذي ينفي صفة من صفات الله تعالى كصفة العلم يبقى كفر بربوبية الله تعالى وتوحيده، ولا إذا كفر ببيت الله تعالى وتوحيده. يبقى شرط الإيمان بالله وتوحيده أن تؤمن بكل صفاته التي وصف بها نفسه في كتابه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وتؤمن بأسمائه سبحانه وتعالى التي في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تؤمن بصفاته من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. يقول: لا يتم التوحيد والاعتراف في الربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن زعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة وأحاديثهم في السنة. القدرية والمعتزلة كل منهما يدعي أن العبد يخلق فعله. نعم، الأصل الإيمان بالقدر إجمالا. نحن نفصل لطلبة العلم الآن، يعني ما نحن تفصلنا في الإيمان بالقدر إنما نفصله لطلبة العلم ولمن عرضت له شبهة شيطانية أو شبهة من أهل الفلاسفة. أما الأصل أنت تؤمن بالقدر، تؤمن بالكتابة، يعني تؤمن بعلم الله، تؤمن بالكتابة، تؤمن أن الله خالق كل شيء، تؤمن أن ما يقع في كون الله إنما يقع بمشيئة الله، فما تشاءون إلا إن شاء الله. إن آمنت بهذه الأربعة على هذا الإجمال هذا هو المطلوب. لكن إن جاءتك شبهة في الكتابة فيلزمك هذا التفصيل، إن جاءتك شبهة في العلم يلزمك هذا التفصيل، إن جاءتك شبهة في المشيئة يلزمك هذا التفصيل، إن جاءتك شبهة في الخلق يلزمك هذا التفصيل. والخوض في القدر بمعنى الخوض بغير علم أو بطريقة الفلاسفة الذين يفرضون فروضا ويردون علم الله، هذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه، أن تخوض في قدر الله تعالى بلا علم صحيح من الكتاب والسنة. أما الذي يتعلم هكذا يجيب الدليل من الكتاب والسنة ونرد الشبه ونبين بجلاء أن الإيمان بالقدر معه ترتاح النفوس وتسلم القلوب، هذا لا شك ممدوح بل ومطلوب شرعا، وهو الفضل العلم أوجب. روى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوه. حديث صحيح. القدرية مجوس هذه الأمة. طب لماذا شبه القدرية بالمجوس؟ لأن القدرية يؤمنون بإلهين، إله النور وإله الظلم، إله الشر وإله الخير. يقول لك في إله بيخلق الخير النور، وإله بيخلق ليه الشر والظلم، الشيطان بيخلق ليه الشر والظلمة، والرب بيخلق ليه النور والخير. هذا طبعا كفر بالله، لأن الله قال إيه؟ الله خالق كل شيء. وذكرنا قبل ذلك أنه ربما يخلق الشر، أنه سبحانه وتعالى يخلق الشر الذي تراه أنت شرا، لكن في طياته ليه الخير، وإنما خلقه لحكمة. فتارة يريد الشيء لنفسه، وتارة يريده لغيره. الناس اللي بتحضر معانا وبتكتب هتفتكر الكلام ده. يبقى القدرية مجوس هذه الأمة ليه؟ لأنهم يقولون بقول المجوس. فالقدرية يقولون الله خالق الخير، الله خالق كل شيء إلا فعل العبد، فالعبد يخلق فعله. إذا أثبتوا خالقا آخر مع الله هذا كفر بالله. فإن مرض هؤلاء المجوس القدرية فلا تعودوهم، أي لا تذهبوا لعيادتهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وراء أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. هذا الحديث ضعيف، ولكن هذه المعاني صحيحة، لأن الدجال يدعي أنه يخلق، يميت ويحيي، يخرج كنوز الأرض، فيأتي إليه الشاب المؤمن هذا فيقتله، ثم يحييه المولى عز وجل على ذلك، ثم يقتله الثانية فيريد أن يحييه فلا يقدر عليه، ويقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أخرج كنوزك فتخرج، ومعه جنة ونار يسحبها سحبا، فمن آمن بها أدخله جنته فوجدها نارا تلظى، ومن كفر بها أدخله نارا فوجدها جنة غناء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الذين يقولون ألا قدر، أو يقولون أن العبد يخلق فعله، فهؤلاء أشباه وأذيال الدجال وشيعته. وقوله من إذا مرضوا فلا تعودوهم، العيادة على وجه الدعاء لهم، وعلى وجه تطيب خاطرهم وطلب الشفاء لهم، هذا لا يجوز. لكن ربما أدخل فأعوده لا من أجل أن أدعو له، لكن من أجل أن أذكره أنه إن مات على ما يعتقد دخل النار، وأنه يجب عليه أن يتوب ويتوب إلى رشده، ويؤمن أن الله خالق كل شيء، ويؤمن كذا وكذا وكذا، لا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام اليهودي لما دخل يعوده، ها أهداه هدية، قل لا إله إلا الله، فقال الفتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ففاضت روحه فمات فدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. روى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. وروى الترمذي، هذا حديث أيضا ضعيف لو الفدى، وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال السلام صنفان من بني آدم ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. هذه الأحاديث كلها أشبه بقول العلماء، علماء أهل السنة في زمن ظهور هذه الفتن، فتن المرجئة والخوارج وغير هؤلاء. هذه أقوال من أقوال هؤلاء العلماء، وهي أقوال حق، لكن نسبتها إلى رسول الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها هذا ليس صحيح. لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيف، وإنما يصح الموقوف منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيد. فاكرين الحديث ده قلناه وقلنا يعني ايه نظام التوحيد؟ يعني ايه نظام التوحيد؟ مين اللي فاكر؟ ها انت بس، مش ممكن. يعني ايه نظام التوحيد؟ يعني ده السلك بتاع السبحه، السلك اللي بتحط فيه حبات السبحه ده اسمه نظام السبح، اي الذي تنتظم فيه حبات السبح. لو قطعنا هذا الحب او هذا السلك ايه اللي يحصل؟ تنفرد هذه الحبات. فكذلك القدر نظام التوحيد، توحيدك لله انما ينتظم ويكون صحيحا بايمانك بالقدر. فان لم يكن ايمان بالقدر انفرط عقد التوحيد ولم تكن موحدا. ها حفظت؟ وهذا لان الايمان بالقدر يتضمن الايمان بعلم الله القديم وما اظهر من علمه بخطابه وكتابه وكتابة مقادير الخلائق. وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. لازم تؤمن بالله، يبقى تؤمن بعلم الله، تؤمن بالكتابة، تؤمن بالخلق والمشيئة، ويؤمنك بعلم الله أنه يعلم كل شيء دق أو لطف علمت بوجوده أو لم تعلم. فالله يعلم كل شيء على التفصيل الدقيق المتناهي في الدقة. وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه من القدرية المحضة بلا نزاع، هو ما قدره الله من مقادير العباد، وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء. وكقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة. قدر الذي هو التقدير المطابق للعلم لو وقوع المقدور نفسه، المقدور الواقع اللي حصل بيننا ده اسمه المقدور. القدر العلم المكتوب، والمقدور العلم الايه الظاهر المتحقق. هذا المقدور يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. يبقى الإيمان بالمقدور أو الإيمان بالقدر، أولا إثبات علم الله القديم، اثنين أن التقدير يتضمن مقادير الخلائق ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدر وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة خلافا لمن أنكر ذلك. قال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم بالقدير والعلم بالجزئيات، يعني الإيمان بعلم الله الأزلي كما تؤمن بعلم الله بالإيه؟ بالجزئيات. الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات. إخبارا مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العبادة الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم. فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلم هو؟ يعني هناك من العباد من يعلم أشياء قبل وقوعها بالتفصيل. واحد مثلا مصنع صاروخ وعارف الصاروخ ده بينتقل من المكان ده للمكان ده في هذا الزمان، وإذا وقع فإنه ينفجر بقوة كذا فيدمر ما حوله بمساحة كذا وكذا وكذا ويؤثر في البيئة الجوية بحيث أن هذا المكان لا تنفع فيه الحياة بعد ذلك لمدة كذا وإلى آخر. هذه التفصيلات يعلمها العبد المصنع لهذا الصاروخ قبل وقوع هذا الأمر خالص وتقع وفق ما علم. نعم ربما يقدر الله شيء ها وربما سبحانه وتعالى يحيل بين انفجار الصاروخ أصلا فضلا عن تحقق كل هذا، لكن نحن نقول على الافتراض الأعم الأقل إن هذا هو الظاهر. من الممكن أن يخالف الأمر في جزئيات. إذا كان العبد يعلم هذه الأشياء مسبقة فكيف بالرب تبارك وتعالى؟ ألا يعلم الخالق وهو اللطيف الخبير؟ الإيمان بالمقدور يتضمن أيضا أنه مختار لما يفعله، إن العبد مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته ليس لازما لذاته. يعني العبد له مشيئة وله إرادة إلا لمن شاء منكم إيه أن يستقيم، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء. فأنت تشاء نعم والله يشاء، ومشيئة الله تحيط بمشيئتك كما أن علمه يحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. فمشيئة الله من علمه، فإحاطة مشيئته بمشيئتك كإحاطة علمه بك وبكل شيء عنك سبحانه وتعالى. فأنت مختار لما تفعله، لست بمجبر، عشان ما حدش يقول أنا مجبر، أنت لست بمجبور، وأنت إنما تفعل الفعل بمحض إرادتك، لك إرادة ولك مشيئة، والله إنما يحاسبك على هذه الإرادة وهذه المشيئة، على هذا الفعل الذي وقع بإرادتك ومشيئتك، لا يحاسبك على فعل وقع منك بإكراه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لا إكراه، وقال تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالفعل الذي يقع منك بإكراه أو بغفلة ونسيان أو بخطأ يعفو عنك فيه، أما الذي يقع فقط باختيارك أنت هو الذي يحاسبك عليه. إذن الفعل خلقه الله وأنت اكتسبته باختيارك، فالله يحاسبك على اكتسابك واختيارك، لا يحاسبك على خلقه هو ولا ما علم ولا ما علمه منك سابقا. الخامس أن الإيمان بالقدر يدل على حدوث هذا المقدور، وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه. يبقى إذن الخلق التقدير يسبق ليه الخلق، وإن كان الخلق يعني التقدير في قوله تبارك وتعالى هو الخالق البارئ المصور، فأصل الخلق التقدير، بمعنى علم الله السابق بأن هذا الخلق سيكون على هذه الهيئة، ثم البر إخراجي إلى عالم الوجود، ثم التصوير جعله على الصورة التي قدرها الله تعالى وقضاها، فهو الخالق البارئ المصور. فالخلق التقدير والتقدير يسبق الايه الخلق، يعني يسبق الإيجاد. يبقى الخلق لما نقول التقدير يسبق الخلق يبقى نعني بالخلق هنا الايه الإيجاد، لكن لما نقول الخلق يسبق البرء والبرء يسبق التقدير يسبق التصوير، يبقى الخلق هنا بمعنى الايه التقدير ثم البرء يعني الإيجاد ثم التصوير يعني إيجاده على الصورة التي قدرها الله وقضاها، نكتفي على هذا القدر. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. نعم قول.